الله تعالى أسأل أن يرزقنا جميعا حسن النية. كنا في الحصة الماضية تكلمنا من جملة ما تكلمنا عن أن الله تعالى عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، وأن كل ما يجري يجري بتقدير الله عز وجل. نكمل الكلام من حيث وصلنا إن شاء الله. تفضل. بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله: ولم يقف عليه شيء قبل أن يخلقه. الشرح: لم يقف على الله شيء من أفعال العباد قبل أن يخلقهم. لم يخف على الله شيء معناه لا يجهل الله شيئا، هذا معنى لم يخف عليه شيء، لا يجهل الله شيئا من أفعال العباد قبل أن يخلقهم. من قبل خلق العباد الله عالم بما يفعلون، لأنه سبحانه وتعالى عالم بالكليات والجزئيات قبل وجودها. عالم بالكليات والجزئيات، عالم بالأمور جملة وتفصيلا، هذا معنى عالم بالكليات والجزئيات، أي عالم بالأمور جملة وتفصيلا. نعم، عالم بالكليات والجزئيات قبل وجودها بعلمه الأزلي الأبدي. إذ علمه صفته. عالم بالكليات والجزئيات قبل وجودها بعلمه الأزلي الأبدي. إذ علمه صفته وهي قائمة بذاته. علم الله صفة له سبحانه قائمة بذاته، لذلك علمه أزلي أبدي لا يطرأ عليه انقطاع ولا زيادة ولا نقصان، ليس حادثا. نعم. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقالت غلاة يعني من في السماوات والأرض لا يعلم الغيب، أما الله فيعلم، هذا معناه. وقالت غلاة القدرية: إنه لا يعلم الشيء ما لم يخلقه ولم يوجده. القدرية أي الذين نفوا القدر، أي المعتزلة. غلاة القدرية، غلاة المعتزلة في الزمن الماضي، هؤلاء القدرية كان بينهم غلاة، يعني أناس شذوا أكثر من شذوذ البقية، أكثر من شذوذ غيرهم، زادوا على غيرهم في الشذوذ. هؤلاء الغلاة، غلاة القدرية، قالوا: الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد أن يخلقه، بعد أن يخلق الشيء يعلمه الله عز وجل، ليس قبل خلقه. نعم. وقالت بذلك جماعة عبد الهادي الباني تلميذ أمين شيخ الدمشقي. وكان في دمشق رجل يقال له أمين شيخ، هذا في الأصل كان من الجندرمة، من الدرك، ثم بعد ذلك ادعى المشيخة من غير أن يتلقى العلم على أهله، ثم صار له كلمات شاذة في العقيدة والعياذ بالله تعالى. تبعه رجل يقال له عبد الهادي الباني، أكمل ما كان هو بدأه. هذا أمين شيخ يقول: الله لا يعلم ماذا يفعل العباد قبل أن يخلقهم، لا يعلم، بعد أن خلقهم رأى ما في صدورهم فعلم، أما قبل ذلك لا يعلم. هكذا كان يقول. يقال له أمين شيخه. ما كان يجرؤ، ما كان يدرس في المساجد، ما كان يجرؤ أن يقول هذا الكلام علنا. لكن من يأتي إليه إلى بيته إلى مجلسه يكلمه بذلك. مرة بلغ الشيخ عبد الله، بلغه خبره، فأرسل شابين إلى مجلسه يحضران مجلسه، فسمعاه يقول البخاري ومسلم يهوديان، فقال لهما اذهبا إلى مفتي سوريا في ذلك الوقت الشيخ أبي اليسر عابدين فاشهدا عنده. ذهبا إلى المفتي، وكان هذا المفتي من أهل الفهم والعلم، شهدا عنده، قالا سمعناه يقول كذا وكذا، فأخذه فسجنه، حكم بسجنه ومنعه أن يدرس بعد ذلك. هذا الذي استطاعه، هذا الذي استطاع أن يفعله. هذا يقال له أمين شيخه. وتلميذه عبد الهادي الباني مضى على طريقه، مشى على طريقه. هؤلاء يقولون الله تبارك وتعالى لا يعلم ماذا يفعل العبد إلا بعد أن يفعل. وله ضلالات أخرى، يقول الله لا يعذب أحدا، يقول جهنم ليست دار عذاب، وإلى غير ذلك من الكلمات الفاسدة الضالة. يقول الأنبياء ما أحد منهم قتل، وإلى غير ذلك خبيث ضال. جمع ضلالات كثيرة، من جملة ضلالاته قال هذه المسألة، قال الله لا يعلم ماذا يفعل العباد، خلقهم وهو لا يعلم ماذا يفعلون. بعد أن صار العزم في صدورهم عرف الله ماذا يفعلون. هذا مثل يشبه كلام غلاة القدرية، غلاة المعتزلة. لماذا؟ لأن الغلاة من المعتزلة قالوا إذا قلنا الله يعلم ماذا يفعل العباد، إذا قلنا الله يعلم أن فلانا يكفر وخلقه مع علمه بأنه يكفر، نكون نسبنا الظلم إلى الله. هكذا قالوا، لذلك قالوا الله لا يعلم. بعد أن خلق العباد، بعد أن فعلوا يعلم، هكذا قالوا. هذا ضلال كفر والعياذ بالله تعالى. هو في الحقيقة المعتزلي، أي الذي يقول إن العبد هو الذي يخلق فعله، الذي يقول الله ما شاء للعباد أن يعصوا، إنما العبد يعصي غصبا عن مشيئة الله بغير مشيئة الله. المعتزلي الذي يقول هذا إذا سلم، إذا قبل، إذا سلم أن الله يعلم ماذا يفعل العباد قبل أن يفعلوا أقيمت عليه الحجة. الإمام الشافعي قال القدري إذا سلم العلم خصم، خصم أي أقيمت عليه الحجة. القدري إذا سلم العلم خصم، خصم أي أقيمت عليه الحجة. القدري إذا سلم، إذا أقر أن الله يعلم ماذا يفعل العبد قبل أن يفعل، فقد أقيمت عليه الحجة. هكذا قال الشافعي رضي الله عنه. والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه له مقالة تفسر مقالة الشافعي، مثل مقالة الشافعي في المعنى لكنها أوسع، تفسر مقالة الشافعي. قال رضي الله عنه الكلام بيننا وبين القدرية في حرفين، يقال لهم، يقال للقدري، القدر أي الذي ينفي القدر، يقال له هل علم الله تعالى ماذا يفعل العباد قبل أن يفعلوا؟ فإن قالوا لا كفروا، لأنهم جهلوا ربهم. وإن قالوا نعم يقال هل أراد ما علم أنه يحصل؟ هل أراد حصول ما علم أنه يحصل؟ فإن قالوا نعم رجعوا إلى قولنا، هذا الذي نقوله. وإن قالوا لا فقد قالوا شاء أن يكون جاهلا فكفروا بذلك. هذا تفسير لكلام الشافعي، كأنه شرح لكلام الشافعي، والمعنى واحد. شو يا مازن؟ لحيد. هذا في المعنى شرح لكلام الشافعي، كأن أبا حنيفة يشرح كلام الشافعي، كأن قبله، لكن كأنه المعنى واحد. كلام الشافعي أكثر اختصارا. يقول أبو حنيفة رضي الله عنه: يقال للقدر أنت هل تقر، هل تعترف أن الله علم ماذا يفعل العبد قبل أن يفعل؟ إن قال لا كفر، لأنه زعم أن الله جاهل. إن قال نعم، أنا أقول الله يعلم قبل أن يفعل العبد ما يفعل، الله تعالى يعلم. يقال له: هل أراد الله حصول ما علم أنه يحصل؟ الشيء الذي علم أنه يحصل هل أراد أن يحصل؟ إن قال نعم أراد، شاء أن يحصل، رجع إلى قولنا، هذا قولنا. نحن نقول الله علم ماذا يحصل من العباد قبل أن يخلقهم، وشاء أن يفعلوا ما علم أنه يحصل منهم. أما إن قال لا، يقول كأنه يقول الله شاء أن يكون جاهلا، لأنه إذا قال لم يشأ أن يحصل ما علم أنه يحصل، شاء أن يحصل خلاف ما علم أنه يحصل، كأنه يقول شاء أن يكون جاهلا. إذا قال شاء أن يحصل خلاف ما علم أنه يحصل، كأنه يقول شاء أن يكون جاهلا. إذا قال هو شاء أن يكون الذي يحصل غير ما علمه، الذي يحصل غير الذي يعلمه، إيش يكون؟ جاهلا. ما هيك بالأمر؟ كأنه يقول شاء أن يكون جاهلا، وكفى بهذا كفرا. لذلك قال أبو حنيفة: الكلام بيننا وبين القدرية في حرفين. هذا هو السؤال الأول: هل علم الله تعالى ما يفعل العبد قبل أن يفعل أو لا؟ إن قال لا فالسؤال الثاني، إن قال نعم فالسؤال الثاني: هل أراد حصول ما علم أنه يحصل أو لا؟ انتهى الكلام، أقيمت عليه الحجة. وهذا معنى قول الشافعي: القدري إذا سلم العلم خصم. لذلك بعض غلاة القدرية قالوا الله لا يعلم ماذا يفعل العبد إلا بعد أن يفعل. إن هذا العناد في الكفر، التمسك بالكفر، يوصل إلى مثل هذا، إلى الزيادة والعياذ بالله. لو أقيمت على الشخص الحجة لا يرجع أحيانا. نعم تفضل. وقالت غلاة القدرية، وأشار المؤلف إلى بطلان قولهم بقوله رحمه الله: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. الشرح أن الله كلام الإمام أبي حنيفة، احفظوه، مهم، مختصر وحجة قاطعة، ما لهم جواب عليها. نعم تفضل. الشرح أن الله تعالى عالم قبل أن يخلق الخلق ما هم عاملون بعد خلقه. الله تعالى يعلم بعلمه الأزلي ما كان وما يكون وما لا يكون، أن لو كان كيف يكون. الله يعلم ذلك بعلمه الأزلي ما كان وما يكون، ما حدث وما سيحدث وما لا يحدث، لو حدث كيف كان يحدث، يعلمه بعلمه الأزلي بعلم واحد لا يتغير. قال رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. نعم، ليس معنى قولنا الله شاء حصول المعاصي من قسم من الناس أن الله أمرهم بالمعصية، لا، الأمر غير المشيئة. الإنسان منا قد يأمر بما لا يشاء حصوله، والإنسان منا قد لا يأمر بما يريد حصوله. الأمر ليس معناه المشيئة، لا، الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ولده ولم يشأ أن يحصل الذبح، لذلك لم يحصل الذبح. فالأمر والمشيئة ليسا شيئا واحدا، ليسا متلازمين. المعتزلة قالوا: ما أراد الله حصوله أمر به، ما أمر الله به أراد حصوله، وما لم يأمر الله به لم يرد حصوله، هكذا قالوا. هذا غير صحيح، الله أمر إبراهيم بذبح ولده ولم يرد أن يذبح إبراهيم ولده. الأمر والإرادة ليسا متلازمين. نعم. الشرح: أن الله تعالى أمر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعصية تحقيقا لمعنى الابتلاء، امتحانا للعباد، يعني تحقيقا لمعنى الابتلاء أي امتحانا للعباد. نعم، ليظهر الطائع، ليتميز الطائع من العاصي. نعم، لأن أوامر الله تعالى ونواهيه لابتلاء العباد واختبارهم، ليظهر المطيع من العاصي على حسب ما سبق به علمه. نعم، الله تعالى يعلم، لكن ليظهر ذلك للخلق. ويتحقق منهم ما خلقوا له من الطاعة والعبادة، ولينتهوا عما نهوا عنه من المعاصي. ويتحقق منهم ما خلقوا له من الطاعة والعبادة، حتى يحصل من بعض العباد ما خلق الله الإنس والجن له، وهو أمرهم بإيش؟ بعبادته سبحانه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا في القرآن، معناه إلا لآمرهم بعبادتي. الله تعالى خلق العباد وأمرهم ونهاهم. نعم، ولينتهوا عما نهوا عنه من المعاصي، مضافا إلى اختيارهم وكسبهم، لا جبرا كما ذهب إليه الجبرية. حتى ينتهوا، أي ينتهي قسم من العباد عما نهى الله تعالى عنه من المعاصي، ويحصل منهم الطاعة والمعصية باختيارهم واكتسابهم، لا جبرا من غير اختيار منهم. أهل السنة يقولون: المطيع يطيع باختياره من غير جبر، وليس بخلقه بل بخلق الله، والعاصي يعصي باختياره ومشيئته من غير أن تكون المعصية صادرة منه جبرا، ومن غير أن يكون خالقا لها. يعني أهل السنة وسط بين طائفتين ضالتين. الطائفة الأولى هم المعتزلة الذين قالوا: الإنسان يخلق أفعاله، ليس بخلق الله حصول الأفعال منه. والطائفة الثانية هم الجبرية الذين يقولون الإنسان ليس له اختيار بالمرة، الإنسان مثل الريشة التي هي في الهواء يتقاذفها تتقاذفها الريح يمنة ويسرة من غير إرادة. أهل السنة وسط بين هذين الفريقين، يقولون الإنسان له اختيار لكن اختياره تحت مشيئة الله. المعتزلة قالوا اختياره ليس تحت مشيئة الله، والجبرية قالوا ليس له اختيار بالمرة. أهل السنة قالوا كما جاء في القرآن إن اختيار العبد، إن العبد له اختيار لكن اختياره تحت مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية فيها إثبات المشيئة للعبد، لكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ليس كما يقول الجبرية الإنسان ليس له اختيار بالمرة. هؤلاء الجبرية عندهم قام زيد كما تقول جرى الماء، كيف أن الماء يجري بغير اختيار؟ إذا قلت قام زيد كأنك قلت جرى الماء، وهذا ضد القرآن، لأن الله أثبت للعبد المشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذن العبد له مشيئة. كل واحد منا يجد فرقا ضروريا بين ارتعاشه من البرد بغير إرادة وبين تحريك يده بإرادته. إذا تحركت يده مع الارتعاش من البرد هذا بغير إرادة منه، وإذا حركها بإرادته. كل واحد يجد فرقا بين الحالين، ما هيك؟ إيش هو هذا الفرق؟ هذا الفرق أن تحريك اليد باختياره يوجد معه إيش؟ اختيار منه، أما عند الارتعاش بغير اختياره. هذا الفرق، أن هذا بإرادته وهذا ليس بإرادته. الحس يكذب الجبرية، الحس يكذبهم، كل واحد يجد من نفسه هذا الفرق. والمعتزلة يكذبهم العقل أيضا، لأنه لو كان الله، لو كان يحصل من العبد غير ما شاء الله لكان الله مغلوبا عاجزا، تعالى الله عن ذلك. يعني نقول أنه العبد مسير تحت مشيئة الله، مختار تحت مشيئة الله. مسير لها معنى آخر، العبد مختار تحت مشيئة الله، له اختيار لكن اختياره تحت مشيئة الله. وبعضهم، بعض أهل السنة يعبر فيقول العبد مختار اختيارا ممزوجا بجبر، اختيارا ممزوجا بجبر، ليس مختارا بغير مشيئة الله بل تحت مشيئة الله. لذلك سيدنا علي لما سأله واحد عن القدر قال له علي سر الله فلا تتكلف، معناه أنت آمن أن كل شيء يحصل بمشيئة الله بقدر الله، يكفيك إلى هنا. ألح هذا عليه، أعاد السؤال، قال له أما إذ أبيت، تريد زيادة يعني على ذلك، فإنه أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض. أما إذ أبيت فإنه أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض، ليس الإنسان مجبرا فيفعل بغير إرادة، له إرادة لكن الأمر ليس مفوضا إليه بل هو تحت مشيئة الله. لا يستقل الإنسان بمشيئته وفعله، بل مشيئته تحت مشيئة الله تعالى، وفعله الذي يكتسبه خالقه هو الله. أما إذ أبيت فإنه أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض. وعلى هذا المعنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن معصيتي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي، هذا معناه. يتلخص من ذلك، امضي. قال رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. كل شيء يجري بتقدير الله الأزلي ومشيئة الله الأزلية، ومشيئة الله نافذة، كل ما أراد الله حصوله لا بد أن يحصل. نعم، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. العباد لا ينفذ شيء من مشيئتهم إلا ما شاء الله تعالى أن ينفذ. نعم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يشاء أحدهم شيئا إلا ما شاء الله له أن يشاء. فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. نعم، الشرح أن كل شيء من الكائنات يوجد بتقدير الله تعالى الذي هو صفة له أزلية أبدية، وأنه لا مشيئة للعباد في أنفسهم وأفعالهم إلا ما شاء الله تعالى لهم. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، علق مشيئتهم لما يصدر منهم بمشيئته تعالى، فلا توجد دونها. لا يوجد مشيئة للعباد إلا أن يشاء الله تعالى لهم، لا يشاء العبد شيئا إلا أن يشاء الله له أن يشاء ذلك. كان في اليمن يوجد طائفة من الشيعة يقال لها الزيدية. مشايخ الزيدية عندهم عقيدة المعتزلة، يقولون إن العبد هو يخلق فعله، وإن الإنسان يشاء غير ما شاء الله، وتنفذ مشيئة الإنسان ولا تنفذ مشيئة الله، مثل المعتزلة، هؤلاء مشايخهم. كان يوجد ولي من الأولياء في اليمن من نحو 800 سنة، مشهور من العلماء الأولياء الصالحين، له شهرة وجاه. جاء بعض هؤلاء مشايخ الزيدية ليزوروه، قعدوا عنده، ثم في أثناء الكلام تكلموا بشيء من عقيدتهم هذه. قالوا: الإنسان هو يخلق فعله. قال لهم: إذن قوموا، أليس تقولون الإنسان هو الذي يخلق فعله؟ إذن قوموا، أنتم الآن قاعدون عندي، قوموا واخرجوا، أنتم تقولون ذلك. أرادوا القيام ما استطاعوا، كلهم عجزوا عن القيام كرامة له، أرادوا أن يقوموا ما استطاعوا، ثم تابوا إلى الله تعالى من تلك العقيدة، فقال قوموا فقاموا. لا يكون من الإنسان إلا ما شاء الله له، لا يكون إلا ما شاء الله له. قال رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. الشرح أن الله تعالى يهدي من يشاء من عباده إلى طاعته، ويعصمه. يهدي من يشاء، أي أن الله يهدي من يشاء، أي الله عز وجل، أي الله عز وجل، إلى طاعته. من شاء الله أن يهديه إلى الطاعة هداه. ويعصم من يشاء، من شاء الله أن يعصمه في دينه وفي نفسه يعصمه. ومن شاء أن يعافيه في دينه ونفسه يعافيه الله، ومن لم يشأ ذلك يبتليه ربنا عز وجل بما شاء، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. نعم، الشرح أن الله تعالى يهدي من يشاء من عباده إلى طاعته، ويعصمه أن يحفظه عن معاصيه، ويعافيه في دينه ونفسه فضلا منه تعالى، لا لأنه ملزم بذلك. الله تبارك وتعالى يعصم من يشاء فضلا منه بفضله، ليس واجبا على الله ذلك، لأن الله لا يجب عليه شيء، إنما هذا بفضله. ويضل من يشاء من عباده ويخذله، أي يترك حفظه ونصرته، ويبتليه في نفسه ودينه عدلا منه تعالى لا ظلما وجورا. يعني أن الله تبارك وتعالى يبتلي من يشاء بالمعصية، من شاء الله أن يعصي خلق فيه العصيان عدلا منه سبحانه، لا يكون هذا ظلما من الله عز وجل، إنما علم الله بعلمه الأزلي أن فلانا يعصيه فخلق فيه المعصية، شاء له المعصية وخلق فيه المعصية عدلا منه سبحانه وتعالى، ثم يعاقبه في الآخرة عليها، إن عاقبه في الآخرة عليها فهذا أيضا بعدله عز وجل، لأنه يفعل في ملكه ما يشاء سبحانه. فعلم بذلك بطلان مذهب المعتزلة، وهو قولهم إنه ملزم بما هو الأصلح للعباد. المعتزلة أيضا لهم مقالة خبيثة، إيش يقولون؟ يقولون الله تعالى واجب عليه، لازم عليه أن يفعل ما هو الأصلح للعبد، لازم واجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح للعبد، لو كان ليس شيء واجبا على الله تعالى، لو كان الله تبارك وتعالى ملزما بفعل ما هو الأصلح للعبد لخلقنا في الجنة، لخلق العباد في الجنة، لأن هذا هو الأصلح لنا، لكن الله يفعل ما يشاء. مقالتهم سخيفة، لكن هكذا قالوا. الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه قبل أن يصير من أئمة أهل السنة الكبار كان على عقيدة المعتزلة، كان معتزليا، تبع بعض مشايخ المعتزلة، بعض مشهورين منهم، ثم يوما قال له أبو الحسن، قال لهذا المعتزلي: ماذا تقول في ثلاثة، مؤمن وكافر وصبي ماتوا؟ قال له: الصبي في الجنة، والمؤمن من أهل الدرجات، والكافر من أهل الدركات في النار يعذب. قال له: فيقول الصبي: يا رب لما لا أحييت، لأنهم يقولون يجب على الله أن يفعل ما هو الأصلح، قال فيقول الصبي: يا رب لما لا أحييتني حتى أبلغ وأكتسب من الطاعات مثل هذا المؤمن وأصير في درجته. قال ذلك المعتزلي: يقول الله له: لأنني علمت أنك لو بقيت لكنت عصيت، فرحمتك وعملت ما هو الأصلح لك فأمتك قبل أن تبلغ. قال له فيقول الكافر: يا رب لما لا رحمتني كما فعلت معه؟ فسكت ذلك المعتزل، انقطع ذلك الشيخ، انقطع. بعد ذلك أبو الحسن الأشعري تاب من عقيدة الاعتزال وصعد المنبر وقال للناس أمام الناس يعني أظهر براءته، نطق بالشهادتين أمام الناس وأظهر براءته من عقيدة الاعتزال، وهذا لا جواب لهم عليه، لأنهم يقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح. ما هو الأصلح للعبد؟ لو كان هذا واجبا على الله لخلقنا الله في الجنة كلنا، إنما يفعل الله ما يشاء سبحانه وهو الحكيم العليم. لأن الحق له أن يتصرف فيهم كيف يشاء، لأن العالم ملكه وهو المالك الحقيقي له، فله أن يتصرف في مملوكه كيفما يريد، لأن كل شيء في هذا العالم ملك لله تعالى، هو المالك الحقيقي لكل شيء، فهو يفعل في ملكه ما يشاء، ليس عليه اعتراض سبحانه. حتى يدي هو مالكها، ليس أنا مالكها، ورجلي هو مالكها، ليس أنا مالكها، وما أملك هو المالك الحقيقي له، أما أنا لست المالك الحقيقي له، وهو يفعل في ملكه ما يشاء سبحانه لحكمة يعلمها سبحانه، ليس عبثا. ومن أدلة أهل الحق قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا من أدلة أهل الحق على أن الله تبارك وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الله تعالى قال إنك لا تهدي من أحببت، يا محمد من أحببت له الاهتداء ليس أنت الذي تخلق فيه الاهتداء، إنك لا تهدي من أحببت، أنت لا تستطيع أن تخلق الاهتداء في قلب من تحب له الهداية، ولكن الله يهدي من يشاء، من شاء الله له الاهتداء الله يخلق الهداية في قلبه. هذه الآية نزلت في أبي طالب لما مات كافرا، عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعلم أن رسول الله نبي الله، كان يعرف أن ما جاء به رسول الله حق، لكنه استحى من أهله أن يقولوا ترك دين أبيه فلم يتشهد. هكذا قال، مات على الكفر، قال يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله، قال إني على دين عبد المطلب. وكان الرسول دخل عليه في مرض وفاته فعرض عليه الإسلام فأبى أن يقول لا إله إلا الله، بل قال إني على ملة عبد المطلب، أي على دينه، على ملة عبد المطلب أي على دينه. فمعنى الآية إنك يا محمد لا تهدي من أحببت الاهتداء له، وهو عمه، لأنه كان يحب له أن يهتدي وإن كان لا يحب شخصه لكفره، وإنما الله نعم إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت الاهتداء له، ليس معناه أن النبي يحب بعض الكفار، لا، إنما معناه من أحببت الاهتداء له. وإنما الله تعالى يهدي من شاء في الأزل له أن يهتدي، فالضمير في يشاء عائد إلى الله، ولكن الله يهدي من يشاء، أي من شاء الله له الاهتداء خلق فيه الاهتداء، هذا معناه. نعم. قال رحمه الله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. الشرح أن كل الخلائق يتقلبون في مشيئة الله تعالى، كل الخلائق يتغيرون من حال إلى حال على حسب مشيئة الله تعالى، كلهم يتقلبون في مشيئة الله، أي يتغيرون من حال إلى حال على حسب مشيئة الله عز وجل. الشرح أن كل الخلائق يتقلبون في مشيئة الله تعالى، بين فضله إن هداهم وبين عدله إن أضلهم. من هدى الله منهم فبفضله، ومن أضل منهم فبعدله، فكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. ومعنى هداية الله خلقه، ومعنى هداية الله خلقه الاهتداء في قلب من شاء من عباده. هنا معنى من شاء الله له الهداية يهديه، معناه يخلق الاهتداء في قلبه، هذا معناه. ومعنى إضلاله لمن أضلهم من عباده خلقه الضلالة في قلوبهم، وهذا لا يكون إلا لله. نعم، لأنه لا يخلق شيئا إلا الله تبارك وتعالى. يتلخص مما مضى مما ذكرناه أن الأمور تنقسم إلى أربعة: أمر أراد الله حصوله وعلم حصوله وأمر به، أمر أراد الله حصوله وأمر به، وهو مثل طاعة الطائعين، طاعة المؤمنين، إيمان المؤمنين. الله أمرهم بالإيمان وأراد أن يؤمنوا فآمن. وأمر لم يرد الله حصوله لكن أمر به، كالإيمان من الكفار. الله أمر الكفار بالإيمان لكن لم يرد حصوله منهم فلم يؤمنوا. وأمر أراد الله حصوله ولم يأمر به، وذلك كالكفر من الكفار. أراد الله أن يكفروا فكفروا لكن لم يأمرهم الله بالكفر. وأمر لم يرد الله حصوله ولم يأمر به، وذلك كالكفر بالنسبة للملائكة. الله تبارك وتعالى ما أراد أن يكفروا فلم يكفروا ولم يأمرهم بالكفر. فإذا الأمور تنقسم إلى أربعة: أمر علم الله حصوله وأمر به، وذلك كالإيمان من المؤمنين. الله علم أنهم يؤمنون، أمرهم بالإيمان، أراد أن يؤمنوا فآمنوا. أمر أمر الله به وأراد حصوله كالإيمان من المؤمنين. أمرهم الله بالإيمان وأراد أن يؤمنوا فآمنوا. والثاني أمر أمر الله به لكن لم يرد حصوله، وذلك كالإيمان بالنسبة إلى الكفار. أمرهم الله بالإيمان لكن لم يرد أن يؤمنوا فلم يؤمنوا. الثالث أمر لم يأمر الله به لكن أراد حصوله، وذلك كالكفر بالنسبة للملائكة. الله تعالى لم يأمرهم بالكفر، سئلنا أراد حصوله، وذلك كالكفر من الكفار. الله تعالى لم يأمرهم بالكفر لكن أراد أن يكفروا فكفروا. والأمر الرابع أمر لم يأمر الله به ولم يرد حصوله، وذلك كالكفر بالنسبة للملائكة. الله ما أمرهم بالكفر ولم يرد أن يكفروا فلم يكفروا. فالأمور تنقسم إلى أقسام أربعة. الذي يفهم هذه الأقسام الأربعة ويعتقدها على الوجه الصحيح ملخص مسألة المشيئة يكون فهمه. هذا ملخص عقيدة أهل السنة في هذه المسألة. فإن قال قائل إذا أمرنا الله تعالى باجتناب المعاصي وشاء حصول المعصية منا وعذبنا بعد ذلك عليها، أليس يكون ظلمنا؟ إذا قال واحد الله إذا شاء هو شاء حصول المعصية من الشخص ثم إذا عذبه بعد ذلك عليها ألا يكون ظالما؟ الجواب لا، لأن حصول المعصية من هذا الشخص بإرادته. نعم إرادته مخلوقة لله، نعم المعصية بخلق الله وبمشيئة الله، لكن هذا لا ينفي أنها حصلت من العبد بإرادته، قامت بالعبد بإرادته، وعلى هذا يستحق العبد العقاب، ولا يكون هذا ظلما من الله تعالى. لأنه إيش هو الظلم؟ إيش هو الظلم؟ الظلم هو مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي. أيمتى أنا أكون ظالما؟ إذا خالفت أمر الله، الله هو الذي يستحق أن يأمر وينهى، إذا خالفت أمر الله ونهيه أكون ظالما. أما إذا لم أخالف لا أكون ظالما. الله تعالى ليس له آمر ولا له ناهي، فلا يتصور الظلم في حقه. تعذيب الله تعالى للعاصي لا يكون ظلما منه سبحانه وتعالى، لأن الظلم لا يتصور في حق الله. الظلم مخالفة أمر ونهي من يستحق الأمر والنهي، من يستحق أن يأمر وينهى، والله تعالى ليس له آمر ولا ناه حتى يخالف أمره ونهيه، إذن لا يتصور الظلم منه سبحانه وتعالى. أما نحن يتصور منا، لأن لنا آمرا ناهيا وهو الله تبارك وتعالى. إذا أنا أخذت سكينا وذبحت خروفا لغيري، شاة يملكها غيري بغير إذنه، إيش أكون أنا فعلت؟ ظلمت. ليش؟ لأنني تصرفت على خلاف أمر الله. الله أمرني ألا أفعل هذا، ألا أتصرف في ملك الغير، في ملك المسلم الآخر بغير إذنه، أليس كذلك؟ إن خالفت أمر الله تعالى ووقعت فيما نهى عنه ربي عز وجل أكون ظلمت. لكن لو أخذت نفس السكين فذبحت نفس الشاة التي فذبحت شاة هي في ملكي، هل أكون ظلمت؟ لا، ذبحتها لأكلها. لماذا؟ لأنني لم أخالف أمر ونهي من له الأمر والنهي وهو الله، وهنا ذبحت شاة وهنا ذبحت شاة، هنا هذه الشاة تألمت وهنا هذه الشاة تألمت، هنا كنت ظالما وهنا لم أكن ظالما. ليش؟ لأنني هنا خالفت أمر ونهي من له الأمر والنهي، أما في الحالة الثانية ما خالفت أمر ونهي من له الأمر والنهي. فالظلم هو مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي، والله تبارك وتعالى ليس له آمر ولا ناهي، فلا يتصور منه الظلم سبحانه وتعالى. لذلك الله يقال هذا المعتزل سخيف العقل، المعتزل سخفاء سخفاء سخفاء سخفاء العقول، يقولون كيف يعذب الله تعالى من عصاه وهو شاء له المعصية، كيف يعذبه الله، يؤلمه الله تبارك وتعالى، وهو إذا فعل المعصية فعلها، أنتم تقولون بمشيئة الله، نقول لأنه فعلها بمشيئة الله، لكن بمشيئته أيضا، العبد فعلها بمشيئته التي هي بخلق الله وتحت مشيئة الله، لكن بمشيئته. أليس الله تعالى يؤلم الشاة التي لم يحصل منها ذنب؟ أليس الشاة التي لم يحصل منها ذنب تتألم؟ بلى. أليس تمرض؟ بلى. أليس تذبح؟ بلى. هل يكون هذا ظلما من الله؟ لا، لأنه ليس له آمر ولا ناه سبحانه. أليس الطفل الصغير الذي ما كتب عليه ذنب بعد يتألم؟ أليس يصيبه المرض والألم؟ من يخلق فيه هذا الألم؟ الله تعالى. هل يقال الله ظالم بذلك؟ لا، لأن الله يفعل ما يشاء، نحن وما نملك ملك له سبحانه، وهو يفعل في ملكه ما يشاء عز وجل، لحكمة يعلمها، علمنا الحكمة أو لم نعلم، لحكمة يعلمها الله عز وجل، نحن العبيد وهو الرب، نحن المملوكون وهو المالك، وهو يفعل في ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. هذه عقيدة أهل السنة، لا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. من لم يسلم في هذه المسألة لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا، لا بد أن يسلم الشخص ولو لم يعلم الحكمة، لأن الله يفعل ما يشاء، وكما قلنا لا يكون ظلما منه لأنه ليس له آمر ولا ناه سبحانه. نعم. قال رحمه الله: وهو متعال عن الأبداد والأنداد. الشرح أن الله تعالى مرتفع بالعظمة والكبرياء. العباد في خلق المؤمن والكافر والطائع والعاصي حكمة، لأن الشخص لما ينظر في عندما ينظر في أحوال العباد فيجد أن هذا مؤمن وأن هذا كافر وأن هذا طائع وأن هذا عاصي وأن هذا مقبل على الطاعة وأن هذا غارق في المعصية وأن هذا يخلط عملا حسنا بآخر غير حسن وهكذا. عندما ينظر في أحوال العباد ويرى أن الكل بشر، الكل من لحم ودم وروح، الكل في أمور كثيرة، الكل مشتركون في الإنسانية، ومع هذا هذا مؤمن وهذا كافر، هذا طائع وهذا عاصي، تختلف أحوالهم باختلاف أشخاصهم، وأن كل هذه الأحوال المختلفة إنما هي بخلق الله تبارك وتعالى، يزداد إيمانا وإيقانا بتمام قدرة الله عز وجل وبكمال علم الله تبارك وتعالى وكمال حكمته. الواحد منا لتقريب ذلك، أنت إذا نظرت في صخرة صماء متشابهة هيك لونها واحد، شكلها ما فيها متشابه، كل أجزاؤها متماثلة، إذا نظرت فيها تقول سبحان الله هذه فيها دليل على حكمة الله وعظمة الله، هذه الطاولة هنا، هذا الجزء منها لو نظرت إليه من هنا تقول هذا فيه دليل على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى حكمة الله وعلى قدرة الله تمام قدرة الله. لكن إذا تأملت في الشجرة التي هي بذرة صغيرة كبرت ثم تنوعت فروعا وأغصانا وأوراقا، كيف تتغذى وكيف تكبر ونحو ذلك، أليس يكون الذي العبرة التي تأخذها أكبر وأوقع في النفس؟ ليش؟ لاختلاف الأجزاء، لعدم تماثلها. كذلك البشر عندما يكونون غير متشابهين في الطباع، غير متشابهين في الأفعال، مع اشتراكهم كلهم في الإنسانية، عندما تفكر أن كل هذا يحصل بتقدير الله وبمشيئة الله وبتدبير الله، يزداد الشخص إيقانا وإيمانا بكمال حكمة الله عز وجل وتمام قدرة الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. قال رحمه الله: وهو متعال عن الأبداد والأنداد. الشرح أن الله تعالى مرتفع بالعظمة والكبرياء لا بالمكان. والمتعال أي من علو القدر، العلو علو بالمكان وعلو بالقدر، هنا المراد ارتفاع القدر، رفعة القدر. والأنداد جمع ند وهو المثل، والمناد وهو المثل والمناد والمناد. أيوة. الأنداد جمع ند، الند هو المثل، والمناد بنفس المعنى، الند والمناد هو المثل، وهو متعال عن الأضداد والأنداد. نعم. وأما الأضداد فهو جمع ضد، والأشهر استعماله بمعنى ما لا يجتمع مع مقابله. هكذا الأضداد تأتي بمعنى الأمثال المماثلين، وتأتي بمعنى المقابل، ما لا يجتمع مع مقابله. الله متعال ليس له ند، ليس له مثيل ولا له ضد، لأن كل شيء يجري بمشيئته، من أين يكون له ضد؟ لا يكون له ضد سبحانه، لا يكون له من يصارعه سبحانه. نعم. قال رحمه الله: من يغالبه، لا يكون له من يغالبه. قال رحمه الله: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. الشرح: أراد بالقضاء التكوين الذي لا يقدر العباد على رده، لأن ما شاء الله كان، أي لا يرد قضاء الله راد. لا راد لقضائه، ما أراد الله حصوله يحصل في الوقت الذي شاء حصوله فيه، ولا يمنع حصوله أحد. لا راد لقضائه، لا يمنع حصول ما أراد الله حصوله أحد، هذا معناه. وقوله: ولا معقب لحكمه، أي لا مؤخر لحكمه. ما أراد، ما حكم الله أنه يوجد في وقت معين، لا يتأخر وجوده عن هذا الوقت، لا يستطيع أحد أن يؤخر وجوده عن هذا الوقت، هذا معنى لا معقب لحكمه. ما حكم، ما حكم أي بكلامه الأزلي بوجوده في وقت من الأوقات، لا يستطيع أحد أن يؤخر وجوده عن هذا الوقت. ولا غالب لأمره، معناه لا يغلب أمر الله غالب، والأمر هنا بمعنى المفعول والمقدر. أيوة. لا غالب لأمره، معناه الشيء الذي أراد، ليس معناه الشيء الذي أراد الله حصوله، لا أحد يستطيع أن يمنع حصوله، لا أحد يستطيع أن يغلب مشيئة الله تبارك وتعالى. والأمر هنا، والأمر هنا بمعنى المفعول والمقدر الذي أراد الله وجوده. هذا معنى ولا غالب لأمره، أي ما أراد الله وجوده لا يستطيع أحد أن يمنع وجوده. ليس معنى الأمر هنا الكلام ولا غالب لأمره، ليس معناه لا غالب لكلامه. هنا المراد المفعول، الشيء الذي أراد الله حصوله لا بد أن يحصل في الوقت الذي أراد الله حصوله فيه، لا أحد يمنع ذلك. لا بمعنى الكلام. قال رحمه الله: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. الشرح أننا صدقنا تصديقا جازما وأيقنا إيقانا لا تردد فيه أن كلا من عند الله. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. كل الذي تقدم ذكره نحن مؤمنون به إيمانا جازما بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، أيقنا اعتقدنا جزما أن الخير حصوله بمشيئة الله وأن الشر حصوله بمشيئة الله تبارك وتعالى. الله هو خالق الخير وهو خالق الشر. نعم. وفي هذا بيان أن الله تعالى بعض الذين كانوا مع سيدنا موسى عليه السلام كان إذا أصابهم خير قالوا هو من عند الله، إذا أصابهم شر تطيروا بموسى ومن معه. الله تعالى قال: قل كل من عند الله، هذا بخلق الله وهذا بخلق الله، المصيبة بخلق الله والخير الذي يصيبك بخلق الله، كله بخلق الله تبارك وتعالى. وفي هذا بيان أن الله تعالى هو خالق الخير والشر بإرادته وقضائه، فمن خالف في ذلك فقد رد قول الله تعالى: هل من خالق غير الله. من قال الله تعالى خالق الخير أما الشر بخلق غير الله فقد كذب بقول الله تعالى: هل من خالق غير الله. الله تعالى قال: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، معناه ليس لله شركاء، ليس هناك أحد غيره يخلق شيئا فلا يشتبه الأمر على الناس. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الشيء معناه الموجود، يشمل الفعل والعين، الجسم وصفة الجسم، الحجم وما يحصل من الحجم، كل ذلك بخلق الله تبارك وتعالى. الأعيان والأعمال كلها يقال لها شيء. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. نعم. قال رحمه الله: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم، واحد من المعتزلة يقال له الجاحد، قال: صحيح الله قال هل من خالق غير الله، معناه الله خالق كل شيء الأعيان والأعمال. قال: لكن نخرج من ذلك عزم العبد، إرادة العبد. قال: إلا هذا، إلا إرادة العبد، هذا بخلق العبد ليس بخلق الله. كافر، هذا كافر. كما أن من قال شيء واحد في هذا العالم لم يخلقه الله كافر، كالذي يقول كل العالم ليس بخلق الله، هذا كافر وهذا كافر. نعم. قال رحمه الله: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الشرح أن المصطفى والمجتبى إلى هنا نقف هنا إلى هنا والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال؟ بعدين يعني يعني يقولون هذا من شؤم موسى، هذا معنى الطيور. عادة في الغالب الملك يستعمل بمعنى الصفة، بمعنى السلطان، أما الملك بمعنى الشيء المملوك. تقول الملك موصوف بالملك أي بالسلطان، وأما ما يملكه يقال هذا ملكه. الملك هو السلطان الصفة، أما الملك الشيء المملوك. واضح؟ تفضل. يعني ما حكم الله تعالى بوجوده في وقت من الأوقات لا يستطيع أحد أن يؤخر وجوده عن ذلك الوقت. ما معنى حكم؟ حكم بكلامه الأزلي، قال بكلامه الأزلي. طيب بارك الله فيكم، إن شئتم نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله بك.